Benjamin. نبكي للمكتوب المكتوب المكتوب ونبكي للمكتوب ما يبين صوام صوام بابا ونطلب بربي ونطلب ربي صلاته يفرق لي بلاد نوباي يفرق لي بلاد نوباي كندي للقلبي